عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه أنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال حدثني الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. طيب قف على هذا الشيء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الأخير هذا جاء رجل فجلس إلى جانب حجرتي. من هذا الرجل تعرفونه؟ من هو هذا؟ أبو هريرة. أبو هريرة كان له مجلس في جانب حجرة عائشة رضي الله عنها وكان يحدث في هذا المجلس وأحيانا كان يسأل يا صاحبة الحجرة هل ما حدثتك صحيح أم لا؟ فقالت نعم ما حدثت كل صحيح إلا أنها اعترضت عليه بأنه كان يسرد الحديث سردا يعني يسرع في الكلام. فعائشة رضي الله عنها أدركت أبا هريرة على إيه؟ على سرد الحديث لا على نفس الحديث، يعني اعترفت بما كان يحدث به أبو هريرة ولكنها كانت تعترض على طريقة الإلقاء. طريقة الإلقاء نعم. طيب هذه الأبواب كلها سهلة ليس فيها شيء من المسائل. باب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره هو أصل كتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه هكذا هو. فبعض النسخ باب وفي بعض النسخ كتاب. إذا كان باب فمعناه أنه متصل بأخبار الأنبياء أخبار الأنبياء، إذا كان كتاب فمعناه أنه كتاب جديد وفيه مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره هكذا في بعض النسخ. مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره ليس كل مناقب فيه أخبار أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي هريرة بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، أي بعثت من خير قرون بني آدم قرنا حال حتى كنت، وفي رواية حتى بعثت ليس كنت، الصحيح الرواية الصحيحة حتى بعثت. عرفت النقطة هذه؟ فهذا في رواية أخرى حتى بعثت في خير القرون. طيب في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، خمسة، ما هي هذه الخمسة؟ نعم، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا حاشر والعاقب، عاقب أي ليس بعدي أحد من الأنبياء، وفي رواية خاتم، وفي بعض الروايات أنا الخاتم، أنا الخاتم، عاقب معنى ليس بعدي نبي، ليس بعدي نبي. هذه خمسة مما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء استخرجوا من الكتاب والسنة الأسماء الأخرى للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث صفاته، مثل شاهدا ونظيرا وبشيرا، نعم، وإيش غير، رؤوفا ورحيما. فبلغ هذا العدد نحو 1000 اسم، كما قال ابن العربي مثل أسماء الله تعالى، مثل أسماء الله سبحانه وتعالى، فبلغ 1000. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على رأي بعض أهل العلم مثل ابن العربي وغيره يبلغ 1000 اسم. وهذه الأسماء كلها هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر رجل من قحطان، قحطان، يأتي رجل من قحطان. من هذا الرجل؟ هذا جاء اسمه في صحيح مسلم، اسمه جهجاء، اسمه جهجاء. متى يأتي هذا؟ قبل القيامة. هل بعد المهدي أو قبل المهدي؟ فالصحيح أنه يكون قبل المهدي، لأن بعد المهدي ليس هناك ظلم، إنما كله العدل. بعد المهدي وبعد نزول عيسى عليه السلام كله عدل، إنما يأتي قبله بقليل. نعم. طيب، في هناك خطاب معاوية رضي الله عنه، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. هذا الشرط، ما أقاموا الدين، هذا شرط أساسي لبقاء هذا الأمر في قريش. فإذا تركوا إقامة الدين فينتقل هذا إلى من يشاء الله، إلى من يشاء الله. هذا معنى أقاموا الدين، ما داموا أقام الدين فيبقى هذا الأمر في قريش، فيبقى هذا الأمر في قريش. وإذا تركوا إقامة الدين فالله يجعل لمن يشاء، يعني ليس لقريش هنا الآن تخصيص. وأظن ما بقي بعد هذا الشيء. طيب، خلاص نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش أسئلة كثيرة اليوم يا شيخ؟ ها؟ طيب، إيقاف الدروس، نظم إيقاف الدروس ذلك متى؟ غدا؟ من بعد غد يعني؟ من بعد غد، يعني آخر درس يكون غدا. الأسبوع القادم عندكم إجازات. إذن خلاص نفعل هذا. يعني غدا يكون آخر درس هذا الأسبوع، والأسبوع الذي بعده نوقف درس، والذي بعده نبدا، هكذا. طيب، لا بس شيخنا ايقاف الدرس غدا، خلص يبدو الطلب اكثر من واحد. طيب، بعض الاسئله تحتاج الى مراجعه، بارك الله فيك. ايوه، بيدي 53، كيف ذلك؟ إيش؟ وكذلك فعقد بيده 90. طيب، أشوف هذا ما يحتاج المراجعة. نعم، إيش المقصود منه؟ على قدمي، يحشر الناس على قدمي. هل صحيح أن غزوة بني قينقاع كان سببها اعتدال يهود على امرأة المسلمة؟ نعم، هذا صحيح. غزوة بني قينقاع كان سببها اعتدال يهود على امرأة المسلمة، وهذا صحيح. يحشر الناس على قدمي، قدمي يعني أمامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون إمام المحشر، إمام المحشر، فكل من في المحشر يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكم الاعتماد على تقويم السنوي لمعرفة دخول أوقات الصلوات وخروجه، ما حكم الاعتماد على التقويم السنوي؟ السنوي، ما تقويم السنوي لإثبات دخول؟ أخي إخواني، هذه مسائل درسها العلماء، فقالوا لا بأس أن نستعين التقويم كما نستعين بالرؤيا، فإذا اجتمع الأمران فلا شك في أنه صحيح. نعم. هل يدل الحديث في حبشة يوم العيد جواد أناشيد الإسلامية؟ جواد أناشيد يعني الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها لهو والمزامير وليس فيه فتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. طيب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.